في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. طال ليلي فما أحس رقادي، واعترتني الهموم بالتسهاد، وتذكرت قول نعم وكان الذكر منها مما يهيج فؤادي. يوم قالت لتربها سائليه أيريد الرواح أم هو غادي، واحذري أن تراك عين وإن لاقيت بعض المكثرين الأعادي. فاجعلي علة كتابا لك استحمل في ظاهر من السر بادي، ثم قولي كفرت يا أكذب الناس جميعا من حاضرين وبادي. لقد أرسلت في السر ليلى تلومني وتزعمني ذا ملة طرفا جلدا، تقول لقد أخلفتنا ما وعدتنا، وبالله ما أخلفتها طائعا وعدا. فقلت مروعا للرسول الذي أتى تراه لك الويلات من أمرها جدا، إذا جئتها فقر السلام وقل لها ذر الجور ليلى واسلكي منهجا قصدا. تعدين ذنبا أنت ليلى جنيته علي، ولا أحصي ذنوبكم عدا. أفي غيبتي عنكم ليال مرضتها، تزيدينني ليلى على مرضي جهدا. تجاهل ما قد كان ليلى كأنما أقاسي بها من حرة حجرا صلدا. فلا تحسبي أني تمكثت عنكم، ونفسي ترى من مكثها عنكم بدا، ولا أن قلبي الدهر يسلى حياته، ولا رائم يوما سوى ودكم ود. لكي تعلمي أني أشد صبابة وأحسن عند البين من غيرنا عهدا. غدا يكثر الباكون منا ومنكم، وتزداد داري من دياركم بعدا. فإن تصرميني لا أرى الدهر قرة لعيني، ولا ألقى سرورا ولا سعدا. فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. وإن شئت غرنا نحوكم، ثم لم نزل بمكة حتى تجلسوا قابل النجدا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.